نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. درس كم دوت؟ ها؟ 72. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الكلام عن أحكام الإمام والإمامة. وقفنا عند مسألة، عند حديث عائشة نعم حديث عائشة قال المصنف رحمه الله ورضي عنه، وعن عائشة رضي الله عنها. نكتب ولا لازم شرط الجلوس الكتاب؟ قلم ورق لأخيكم. لازم شرط الحضور الكتاب. جيد ممتاز. وعن عائشة رضي الله عنها قال المصنف، عن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما درجنا أن المصنف يأتي بالأحاديث مختصرة ويأتي بالمراد منها، فهنا بيقول في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض صلى الله عليه وسلم. قالت فجاء، يعني هو ذكر حديث مختصر في الحديث طويل اللي أوله، في أوله أن العباس وعليا قد أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني أصوات الحمى شديدة، وكان يعني يجر رجليه صلى الله عليه وسلم، فأتى ليصلي بالناس. قالت فجاء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما. قالت يقتضي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة يعني بينها وبين المسجد هي فتحة الحجرة، فهي ترى ما يقع، وإما أن يكون أخبرها مخبر، لكن الشاهد أو الأقوى أو المرجح أنها كانت تطلع بذلك. قالت كان يصلي أي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتضي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبو بكر. قال متفق عليه. يعني المعنى العام للحديث أن الصلاة قد أقيمت وتقدم أبو بكر وصلى بالفعل، يعني أثناء الصلاة أقصد، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر سمع جلبة، يعني جلبة يعني صوت ناس ويسبحون، فتراجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، طيب على يمينه، فوقف أبو بكر موقف المأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. يعني حصل تبديل في الصفة، انتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، وكان السلام هو الإيه؟ الإمام. أبى أبو بكر أن يتراجع، أن يثبت، بل تراجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام، وكان أبو بكر عن إيه؟ عن يمينه. طيب، ولأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان صوت خفيف لمرضه صلى الله عليه وسلم، كان يكبر العدد الصفوف كثيرة، فكان بصوت يعني يسمعه فقط من أبو بكر. فأبو بكر كان يبلغ تكبيرا سلم لمن؟ المأمومين. فكان الإمام هو من؟ الناس سلم. أبو بكر يقتدي بمن؟ بن سلم. والناس يقتدون بمن؟ بأبو بكر. لما يقتدون بأبو بكر؟ لأن صوت سلم يكاد لا يسمع لمرضه، فكان المبلغ عنه هو من؟ الصديق. هذا المعنى العام للحديث. وفيه مسائل، المسألة الأولى أو فيه مسألتان يتفرعان عن ذلك. المسألة الأولى حكم الائتمام بالإمام إذا كان جالسا. دي المسألة الأولى، حكم الائتمام، هل يجوز للإمام أن يصلي جالسا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا صلى جالسا وقلنا بالجواز مثلا، ما هي صفة صلاة المأمومين؟ هل يتبعونه في الجلوس؟ هو معذور طبعا لمرض لغيرهم. طيب، هل المأموم يقتضي بالإمام في صفة الجلوس فيجب عليه أن يصلي جالسا أم يصلي قائما؟ هذه مسألة ثانية. نبدأ بالمسألة الأولى وهي حكم الإمام إذا صلى جالسا، بمعنى المسألة متصورة في الإمام الراتب الذي يعني هو يصلي بالناس الصلاة في مسجده، وهو الإمام الراتب الذي يقوم بالإمامة. طيب، فأصابه شيء عارض. طبعا بقول شيء عارض ليه؟ لأنه لو مثلا ابتلي بعجز أو فأنا بيؤتى بغيره ليصلي بالناس، لكن هو الإمام الراتب وعرض له عارض، عرض له إيه؟ عارض، فاستمر اليوم ليومين. طيب، وإلا في الأصل أن الإمام يكون يصلي قائما لاعتبارات كثيرة، لكن أتكلم عن إمام راتب هو أعلم الناس، أحفظ الناس، أقرأ الناس إلى آخره، وعرض له عارض ده مثلا ليوم أو ليومين. طيب، عنده رباط ضغط على القدم مثلا يقول ليوم أو يومين أو ما شابه ذلك، هل له أصالة أن يصلي جالسا أم لابد من تغييره إلى إمام آخر؟ وأن الإمام لا يصلي جالسا بحال. في المسألة قولان، الأول هو قول المالكية وقال به محمد بن الحسن من الحنفية أن الإمام لا يصلي جالسا بحال ولو كان لأمر عارض، فاستدلوا على ذلك بما عند الدارقطني ونقله عنه البياقي أن الشعبية يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعد جالسا، لا يؤمن أحد بعد جالسا. فظاهر النص الخصوصية. وهذا الحديث قال عنه الدارقطني، كما نقله عنه البياقي، قال أي الدارقطني لم يروي هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجعفي. يبقى هذا الحديث انفرد بروايته في سنده جابر الجعفي، وهذا متروك. ثم الحديث مرسل، يعني استند ما فيه من العوج الذي لا يستقيم بحال. قال ابن عبد البر هذا حديث مرسل ضعيف، لا يرى أحد من أهل العلم روايته، هذا الحديث لا يصح بحال. القول الثاني الذي عليه الجمهور هو جواز إمامة الجالس مع كونها رحمكم الله تشميع العاطس فرض عين، فمع كونها مرجوحة، يعني مرجوحة في فرق بين القول بين قولنا أنها مرجوحة وبين القول الأول. القول الأول قالوا إيه؟ صلاته باطلة أصلا. القول الثاني قالوا الأفضل أن يستخلف غيره، ها؟ لما؟ قالوا لأن الإمام إذا صلى جالسا مع كونها جائزة قد يأتي المصبوق فيراه جالسا فيظن أنه فين في التشهد وهو مثلا يكون قائما فيقع الخلط والتشويش على الناس ومصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. القول الثاني يقولون تجوز مع كونها مرجوحة. ما معنى مرجوحة؟ غيرها أفضل منها. وما غيرها؟ أن يستخلف غيره ليصلي بالناس. طيب، قال ابن خدام والمستحب للإمام إذا مرض أو عجز عن القيام أن يستخلف. قال ابن قدامة المستحب للإمام، قالوا فرض ولا؟ قال المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف. قال لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل. كم علة ذكرها هنا نورين؟ كم علة ذكرها ابن قدامة في تقديم القائم الشخص الصحيح على الصحيح في الإمامة؟ كم علة ذكرها يا حسام؟ احنا لسه بدينا يا حسام، ما ينفعش كده يعني، خليك حتى بعد الساعة لسه. ها، ما كم علة الأولى؟ ما كم علة ذكرها ابن قدامة في تقديم الإمام الصحيح على المريض؟ تفضل. العلة الأولى ثلاثة ما شاء الله، ما عندك؟ تفضل. أحسنت. الأولى أكمل لي كما ذكرنا، قد يأتي مسبوق فيرى الإمام جالسا فيختلط عليه الأمر، أنت جالس لتتشهد أم جالس؟ طبعا وكذا كذا المريض، الإمام مريض فجالس في كل الصلاة، فلا يتبين للمسبوق هل جالس حال التشهد أم جالس في وضع القيام، إن طبعا المريض كده كده حيفضل جالس، ووضع القيام حيفضل جالس، صح كده؟ في التشهد حيفضل جالس، فهذا أكمل ودفعا للخلط والتشويش. العلة الثانية، العلة الثانية أحسنت فتح الله عليك، أنه أصالة حكم الإهتمام بالجالس فيها فيها خلاف، ودوما أحد أهم المرجحات في مسائل الخلاف قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. طيب، إذن بنقول القول الأول قالوا لا تصح إمامة الجالس بحال، وهذا كما ذكرنا قول ضعيف لأنه بني على حديث فيه جابر الجعفري. القول الثاني قالوا تصح، وإن كان الأولى أن يقدم غيره. طب نأتي بقى إلى أصل المسألة اللي هو ما أدلة من يصحح إمامة الجالس؟ قلنا من أبطلها ده حديثه ضعيف. طب من صححها مع كونها مرجوحة؟ طيب أحسنت. لكن من يصححها في الأصل؟ قالوا ولو فعل فصلاته جائزة وإمامته منعقدة. قالوا عندنا أدلة، منها حديث الباب، فهذا دليل على جواز إمامة المريض بالقادرين. يعني القادرين قد يكون حالة مثلا معينة، كل المأموم مثلا مرضى مثلا، فهنا فيش خلاف فينين مسألك، من خلاف فين في إمامة المريض بالقادرين؟ هم عندهم قدرة على القيام، هو عاجز. فالقول الثاني قالوا يجوز وعندهم أدلة. أولا حديث الباب كما وضحت عائشة أن الإمام كان من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بنص كلامها كان أبو بكر يقتضي بمن بنسلم، إذا نسلم هو الإمام، والناس يقتضون بمن أبو بكر. لما؟ لأن صوته كان أعلى، ولمرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو نقول حديث الباب حجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام بقول عائشة قالت، وهذا نص، فجاء أي نسلم حتى جلس عن يسار أبو بكر. أنت حينما تصلي بشخص اثنان جماعة، أين موضع المأموم من الإمام؟ لما قام سالم يصلي في بيتي عند بيت مأمونة، فأتى ابن عباس فوقف عن يسار، فنسلم أداره فجعله عن ايه؟ يمين. ها فلما بتقول عائشة جلس عن يسار أبو بكر، اذا كان أبو بكر هو الايه؟ هو الامام، هو الايه؟ هو المأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الامام. اذا هذا موقف الامام مع المأموم، ودي ده نص في المسألة. يؤيد ذلك ايضا ها الامر الثاني في الحديث الذي يؤيد ان سلم هو الامام، يقتدي. قوله قالت يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاه من هو كده. عندنا موجه دلاله من ايه؟ من موضعين. وعند مسلم نص ايضا، كل دي دلالات تؤيد ان المساله لا خلاف فيها. وهي ايه المساله ما فيهاش خلاف؟ لا مش هي ده. ايه مثلا ما فيهاش خلاف؟ احسنت، ان سلم هو الذي كان امام. طبعا المساله فيها خلاف حكم امامه الايه؟ الجالس. لكن هنا في هذا الحديث اوضحت باكثر من لفظ. خذ هذه، قالت عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وابو بكر يسمعهم التكبير. اكتب يا حبيبي، وأبو بكر يسمعهم التكبير. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت حمدت الله أسمعني حمدكم الله، قالت عائشة اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه. الواقعة دي غير واقعة أبي بكر الصديق. هذه الواقعة كانت قبل موته صلى الله عليه وسلم بسنوات. أن سلم وقع من على فرس فجشح، جيم حاء شين، يعني أصابه شيء في جنبه، يعني في جلده صلى الله عليه وسلم، يعني قدش جلده شيء في الإيه. أنت ما مثلا مطوع من حاجة بيحصل إيه؟ خدش في الجلد وما شابه ذلك. فهذا كان في السنة الخامسة من الهجرة، يعني قبل موته بست سنوات، فترة طبعا. فسلم صلى أصابه مرض فلم يخرج إلى الناس، فأتوا إليه ناس يعودونه. أنت مثلا لما تذهب إلى أخ مثلا وتأتي الصلاة وتصلي بهم أو يصلي بكم جماعة، قالت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا. فلما انصرف أي سلم من صلاتهم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن حجر قوله وإذا صلى جالسا استدل به أو استدل به على صحة إمامة الجالس. هذا أيضا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وهم صلوا قياما فأشار على الجلوس. لكن ليس هذا الذي أريده أصل الحديث، لأن طبعا صفة صلاة المأمومين ده سوف تأتي. المأموم نفسه ماذا يفعل إذا صلى إمامه جالسا سائل. لكن الشاهد الذي يريد من هذه الأدلة هو جواز ومشروعية صلاة الإمام ها جالسا. وإن كان الحنابلة قد خصوا ذلك، يعني طبعا المالكية منعوا الكلية، وجوز ذلك من الشافعية والحنفية. الحنابلة لهم تفصيل، قالوا يصلي الإمام جالسا إذا كان هو الإمام الراتب المرجو زوال علته. يعني هم قصروا الحديث على إيه؟ ليس على شخص سلم، صح كده؟ ولكن على صفته. فرق مش فرق. الحنابلة قصروا الحديث على إيه؟ على صفة سلم ولا على شخصي؟ ها الفرق. لو قلنا على شخصي هو النبي فقط يبقى غيره خاص به، لكن على صفته هو الإمام الراتب للناس. فقال الحنابلة إذا كان إمام المسجد هو الإمام الراتب طيب تزول مرجو زوال علته، فهذا فقط هو الذي يصلي بالناس إيه؟ جاهز، فقط هو الذي يصلي بالناس جالسا أو أيام علته. لكن لو لم يكن المسجد الإمام الراتب يصلي بهم أكثر من شخص ليس هناك حد معين من قبل ولي الأمر. طيب فهذا المريض يصلي غيره أو التاني. يبقى الحنابلة عندهم إيه؟ تفصيل في المسألة. طب اللي قال يعني نتشعب في المسألة، إذن بنقول الراجح والله على أعلم جواز إمامة الجالس لما ذكرنا من أدلة ومما يؤيد العموم، ردا على قول الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله، مما يؤيد العموم سواء كان بقى راتبا أو غير راتب، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. والتخصيص يحتاج إلى دليل، وهذا الرواية عن أحمد توافق الجمهور، وهي أنه لو يشترط أن يكون إيه؟ راتبا، بل كان راتبا أو غير ذلك فلا. نأتي إلى المسألة بقى إيه؟ الأصعب اللي فيها أقوال ثلاثة، وهي إيه؟ إذا كنا على رجح صحيح جواز صلاة الإمام جالس للعلة، طب المأموم نفسه ماذا يفعل؟ هل يصلي جالسا؟ هل يصلي جالسا لعموم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم يصلي قائما لكونه قادرا على القيام فإذا تركه لغير عذر في ذاته تبطل صلاته؟ أو الثاني واضح. في المسألة أقوال ثلاثة، قول بالمنع، قول بالجواز، وقول بالتفصيل. فدائما التفصيل يكون أقرب إلى ليه؟ إلى الجمع من الأدلة. القول الأول قالوا، وقال به أبو حنيفة والشافعي والثوري، قالوا أما حال المأمومين الذين يأتمون بالإمام الجالس يا أستاذ حسام، طيب أما حال المأمومين الذين يصلي إمامهم جالسا، قالوا يصلون خلفه قياما وتبطل صلاتهم إذا جلسوا. قالوا لابد أن يقوموا، يصلهم قيام، هو عنده عذر فيصلي، لكن هم ما عذرهم، يصلون قياما. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وهو حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى الناس قياما كما ذكرنا، لئلا يقال أن أبو بكر كان يصلي قائما. نقول العلة بصلاة من كان، من الذي كان إماما؟ طيب فكونه احنا قلنا قاعدنا قاعدة أو ثبتنا أمرا ثم نبني عليه، من الذي كان إماما لهم؟ وقد صلى جالسا وهم صلوا إيه؟ قياما، وهذه الواقعة قبل موته بأيام. طيب إذن بنقول القول الأول قالوا لابد أن يصلوا قياما ولا يجلسون، في حديث عائشة الذي ذكرناه، وفيه روايات، الأولى التي ذكرناها عند مسلم كان السلام يكبر ووكل يسمعهم التكبير، ورواية الصحيحين قالت واضحة كان أبو بكر يقتضي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتضون بصلاة من؟ أبي بكر. طيب فالقول الأول قالوا هذا ناسخ لواقعة لواقعة إصابة السنة، عشان بس أن في تمييز في الحديث وأنت ما قاش عندك الخلط، هنفرق بين إصابة السنة وبين مرضي. لما نقول مرضي نقصد إيه؟ الواقعة الأخيرة، وإصابته هذه الواقعة قبل موته إيه؟ بست سنوات، اللي هي واقعة لما جشح في جنبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى القول الأول قالوا إيه؟ قالوا لابد للمأموم أن يصلي إيه؟ جالسا، وعندهم دليل قوي على النسخ. احنا قلنا أهم شروط النسخ، هتجي تقول إن ألف نسخ باء، لابد أن تأتي بدليل إن ألف متأخر عن إيه؟ عن باء. وهم عندهم دليل قوي اللي هو إيه؟ أن وقوع النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه كان في السنة الخامسة، وصلاته قائما والناس وصلاته جالسا والناس قياما كانت قبل موته. طب نشرح المسألة بس يكون الرؤية واضحة. عندنا واقعتان، الوقعة الأولى سنة 5 من الهجرة، سلم أصيب في من على فرسي لما وقع فصلى في بيتي، فدخل عليه الناس معايا أستاذ يصلون خلفه، فماذا وقع؟ سلم صلى جالسا، فالناس صلوا إيه؟ قياما، فأشار عليهم أن يجلسوا في الصلاة، الإشارة أمر، فجلسوا. فلما انصرف قال كدتم أن تفعلوا كما تفعل الفارس حينما يقفون على إيه؟ عظمائهم وكبرائهم. ثم قال في الحديث هذا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الحديث أوله أوله قال إنما جعل ما يتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع، وفيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إيه؟ أجمعون. دي الوقعة إيه؟ الأولى. الوقعة الثانية قبل إيه؟ موته. يبقى في أول الأمر قال أمرهم بالجلوس أشار إلى الجلوس وهو يصلي إيه؟ جالس. في الوقعة الثانية صلوا هم إيه؟ قياما وهو جالس وما أشار إليهم، فقالوا هذا أمر واضح البيان والدلالة أن الثانية قد نسخ الأول. مش محتاجين بقى نقول إيه أين المتقدم والمتأخر، لا وصلت كده. فلتيجي حديثان فتقول ألف نسخ باء، لكن ماذا يقولك على أن الثاني متأخر؟ لكن هذه وقعة بين واضح كده. هذا القول الأول، قالوا أن حديث الذي فيه الأمر لهم بالجلوس قد نسخ بالحديث الثاني. هذا قول الشافعية والثوري، وقال به أيضا الحنفية. وقالوا أيضا مما يؤيد ذلك أن الأصل في المصلي أن يصلي نائما. يصلي إيه؟ نائما ولا إيه؟ قائما. صحيح. أنا عايش مع الإخوة اللي بتنام فأنا قلت عليه وبيحصل تبادل، يعني أصحي مصطفى ينام علي، أصحي علي ينام محمد، أصحي يوسف ينام معاذ. صح كده يا جماعة؟ أحد النقط صحيح حاطم جاي شارب قهوة محضر. قالوا لا، ولأن القيام هو الأصل فرض، فإذا سقط عن الإمام لعذر فلا يسقط عن الإيه؟ المأموم. الإمام معذور يصلي، لكن أنت كإمام أنت كمأموم ما عذرك في الإيه؟ فلا نترك البدل عن الأصل إلا لعذر. فإذا كان الإمام جالسا لعذر فأنت كمأموم ما عذرك. وصلت كده. القول الثاني قال به الأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وروي عن أحمد. قال لا بد أن يصلوا خلفه قعودا فعندهم الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما دعي الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إيه؟ أجمعون. أي موضع قيل فيه هذا النص؟ لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح. قالوا وجد دلالة أن الائتمام بالإمام يحصل بمتابعة، أنت تكون تابعا إذا كنت ممتثلا مشابها لمن تتبع. طيب قال فقال الأصل في الاتمام أن تتبع من تأتم إيه؟ الأصل في الاتمام أن تتبع من ائتممت به، فإذا صلى قائما صلى قائما، صلى جالسا تصلي جالسا. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالجلوس لما صلوا خلفه إيه؟ قياما، أشار إليه من يجلسوا، وهذا يدل على أن الحركة اليسيرة في الإمام للإمام أو المصلي لا تضر. طيب أنت تصلي وتكلم الأولاد وتشير أن يسكتوا، يوم الجمعة في الخطبة تجلس ورجل يتكلم تشير إليه، لا تتكلم، تشير إليه أن يصمت أن يجلس، الإشارة اليسيرة لا تضر. القول الثالث هو فيه تفصيل، وهذا التفصيل هو المعتمد عند الحنابلة وقال به بعض الشافعي. قالوا، وهذا التفصيل يعني فيه برضو جمع من الأدلة، قالوا إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدة، إذا ابتدأ قاعدا صلى الناس خلفه قعودا، طيب، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض. أنا هقول لك التفصيل وأنت هتفهم، أنت بتكتب كده هتلاقي نفسك إيه أسقط التفصيل ده على إيه؟ على الأدلة اللي إحنا ذكرناها. قالوا عندنا تفصيل في المسألة، إذا ابتدأ الإمام الصلاة من أولها جالسا، هو أصلا هو كده كده مريض، فبدأ الصلاة مع التكبير بدأ جالسا، قالوا وجب على المأمومين أن يؤتموا به في صفة الجلوس فيصلون أي جلوسا. أما إذا ابتدأها قائما ثم عرض له عارض، ها إنسان مثلا دوائد، مثلا إنسان يعني يأتي بعض مثلا نوبات من مرض مثلا في وقت معين، مرضه ليس مستمرا، فبدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فجلس، فقالوا إذا ابتدأ الإمام قائما ثم جلس أثناء الصلاة هنا أكمل المأمومون الصلاة إيه؟ قياما. إذا عندنا حكمان يجمعان بين الحديثين. طب نيجي نطبق الحل الأول، إذا ابتدأ الإمام إيه؟ جالسا فصلى الصلاة كلها جالسا، هنا عندنا حديث إصابة سلم لما صلى في بيته وصلوا خلفه وبدأ الصلاة إيه؟ قاعدا، فصلهم قياما فأشار أن يجلسوا. واضح كده؟ طب الحالة الثانية، ما دليلهم أن يبدأ الإمام قائما ثم عرض وعارض؟ الحالة الثانية ركز معايا، قبل موت السلام بأيام، من الذي بدأ الصلاة؟ أو بدأ إيه؟ قائما، ثم تحول الإمام من أبو بكر إلى من؟ سلم. فهم أنزلوا هذا الحديث، أنزلوا الإمام منزلة الشخص الواحد، وكأن أبو بكر وسلم شخص واحد، بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فانتقل إلى الجلوس. أول تاني، يبقى هم أنزلوا الإمامين منزلة الواحد، وكأنه إمام واحد، بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض وجلس، وهذا تطبيق ما وقع بالفعل، أو وقع كان إيه؟ هو الإمام. طيب، ثم عرض له إيه؟ عارض. ما العارض هنا؟ لن يتمرن في ذاته، بل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فهنا انتقل الإمام اللي هو بقى بدأ أو بكر ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه إمام إيه؟ أنزلوا منزلة الإمام الواحد، فقالوا هذان حكمان. ومتى قالوا ومتى أمكن الجمع؟ فهذا مقدم على القول بالنسخ، عندي قاعدة مهمة من قواعد الترجيح، أن الجمع مقدم على الترجيح، فقالوا بدلا من أن نقوم بالنسخ فنجمع بين الحديثين. لما الجمع مقدم؟ لأن الجمع فيه إعمال لكل الأدلة، وما آتاكم الرسول فخذوه، ففيه إعمال لكل الأدلة، وهذا التفصيل قال به أحمد وقال به بعض الشافعية كما ذكرنا، واستدلوا على ذلك بالواقعتين فجمعوا بينهما. وكما ذكرنا، ما الذي دل على أن السلام كان هو الإمام في الواقعة الثانية؟ النصوص الواضحة، قالت عائشة كان أبو بكر يسمعهم التكبير، وكان أبو بكر يصطدم من نسلم، والناس يقضون بصلاة أبي بكر، وهذا الذي ندين الله به جمع بين الأدلة. طيب، والذي يليه في القوة القول بالنسخ، سيما أن النسخ دلالته ظاهرة. قال المصنف عن عمرو بن سلمة قال أبي، عمرو بن سلمة يقول قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، حقا صلى الله عليه وسلم، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وهي أمكم أكثركم قرآنا. قال أي عمر بن سلمة فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. كان هو هذا الطفل الصغير سبع سنين كان هو الإمام، أنهم نظروا من أكثر قرآنا فلم يجدوا إلا هذا الصبي. القرآن يرفع أهله، اللهم ارفعنا بالقرآن وجعل حجة لنا علينا. كان سلم يوم أحد حينما يدخل أصحابه يقدم أكثرهم قرآنا. وفي رواية طبعا دي رواية المصنف اللي ذكرها، قال البخاري وأبو داود والنسائي. في رواية عند البخاري ليست هنا في بلوغ المرام، في رواية قال عمر بن سلمة وكان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقاريكم، يعني كانت ثوبه قصير فإذا سجد انكشفت سوءته. قال فاشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بهذا القميص رضي الله عنه. فقه الحديث، أولا الحديث يدل على أن المقدم في الإمامة هو الأكثر حفظا للقرآن لقوله وليأمكم أكثركم قرآنا، فهذا النص مفسر للرواية الأخرى في قوله يأم القوم أقرأهم بكتاب الله. يعني أقرأهم، قد يقال أقرأهم أي الذي يحسن القراءة، وقد يكون أقرأهم والأحفظ. فأتى النص في قوله أكثركم قرآنا ولا تعارض، فإن أكثر الناس في الأغلب الأعم الأكثر يكون غير أقرأ. لما للأكثر يكون هو الأقرأ يعني. رحمكم الله. ليه يا محمد؟ ليه يا فارس؟ أحسن. الأكثر مر على جل الصور وعلى جل الأحكام. يعني هل أنت إذا قرأت أو قرأت أو حفظت جزءا، هل قدر الأحكام اللي في جزء كعشرين جزء معايا كده؟ معايا ولا إننا؟ فالأكثر قرآنا بيكون أحسن قراءة. لما أحسن قراءة؟ لما؟ لأن المرء إذا مر على معظم القرآن يكون قد مر على جل الأحكام. طيب، وهذا أمر معهود أنت وأنت تحفظ مثلا غيرك. إذا دائما بيكون التأسيس فين؟ التأسيس فين؟ في الأوائل الأجزاء، بعد ذلك تراه إيه؟ على سجياته يطبق لإيه؟ الأحكام، صح كده؟ إيه الجزء اللي فيه تأسيس اللي بيكون فيه شغل التأسيس؟ أو جزء مثلا العم والعمة، يقال جزء عم مش عمة، اسمه جزء عم، مش عمة، واضح كده؟ فأنت أنت تحفظه جزء عام أو جزء مبارك. طيب، بيبقى في التأسيس والأحكام، بعد ذلك مع الثاني والثالث. وضحت المسألة؟ ها؟ علي معايا؟ أنا أشرح الدرس دوت إن أنا شفت المفوق أصحي ده دايناميك، أصحي ده دايناميك. بعد كده أكيد هجيب معايا واحد أنا أشرح وهو فوق يصحي الناس. مش هينفع يا جماعة. خلاص. قال إذن الذي يؤم هو الأكثر، ولا تعارض بين الأقرأ والأكثر، فإذ أن الأقرأ الأكثر قرآنا في الأغلب العام والنادر لا حكم له يكون أقرأ لكتاب الله. يعني لا تظن مثلا إنسان مثلا يتقن الأحكام و أظن هذا لا يوجد، حتى مثلا متقن الأحكام واقتصر فقط على جزء عامة أو جزء عام، صح؟ فهتلاقي يعني أدم فتح عليه يحب إليه القرآن وإن شاء الله يختم القرآن. ف لكن بقى ترى يحكي بالأحكام كاملة واقتصر على جزء عام فقط لم يكمل الله. فهذا طبعا كل شيء يعني بيرد، لكن دوما الأحكام بتنزل على الأعم. فضل مما يدل على أن الأقرأ في الحديث يا أم الخام أقرأه هو الأكثر، حديث اقرأ وارتقي ورتل، لأنه يرتقي بقدر ما إيه ما عنده من القرآن. من فقه الحديث، حديث الباب دليل على صحة إمامة الصبي في صلاة الفرض، لأن هو النص عام قال ها فكنت إيه إمام قومي فيؤمون في الفرض والنفل، حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه. هذا دل على صحة إمامة الصبي، أن يكون إماما بالناس في الفرض وفي غيره إذا كان أهلا لذلك، فيؤم غيره وإن كانوا كبارا وإن كانوا شيوخا. فالصحابة رضي الله عنهم قدموا عمرا عمرو سلمة وعمره 6 أو 7 سنوات. قال المعترض وما يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. هؤلاء كانوا في محلة أخرى بعيدة، الرب يقول أتانا أتى أبي من عند سلم، وما يدريك أن سلم طلع على ذلك. كان هذا في زمن الوحي، فلو كان ولا جائز ها لا لا لا لا لا أخبر سلم كما هو. بما استدل جبر على جواز العزل، قال كنا نعزل القرآن ينزل، أي في زمن الوحي طبعا العزل شيء خفي بين الرجل وبين زوجته لا طلع عليه نسبة. فجابر بيستدل على جواز الفعل في وقت الوحي بأن القرآن كان ينزل، فلو كان حراما لنبه القرآن عزل. إذا القول الأول جواز إمامة الصبي إذا كان كما ذكرنا على الصفة أنه يميز وأكثر الناس قرآنا. من خلاف الآخر ناس فكروا بس خلاف الآخر ناس. فهذا قول الشافعي وروي عن أحمد جواز إمامة الصبي، لأن وقعت عمر بن سلمة كانت في زمن الوحي وما جاء فيها إنكار. قال الجمهور لا تصح إمامة الصبي، الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا لا تصح، وقال به ابن حزم قالوا لا تصح إمامة الصبي، واستدلوا على ذلك بحديث البخاري وفي إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا فلا تختلفوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليهم، قالوا صلاة الصبي ستكون له نافلة، وكان كده صلاة بيوم الفرض سيف حكمه إيه نافلة، يعني هم لم يقولوا أن حديث عمرو بن سلمة كانت في صلاة سنة، قالوا نعم هي صلاة فرض، لكن الإمام سوف يصلي الظهر مثلا هي في حقه إيه نافلة، لأنه ليس بمكلف أصالة. فقالوا النص قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على إمامه. قالوا هذا يشمل عدم الاختلاف عليه في الظاهر لو في النية وفي الحركات. فالصبي سوف يصلي الظهر مثلا وهو في حقه ظهر ايه نافلة، لما ازاي الظهر نافلة؟ انه اصلا لم يكلف بعد، فكل صلاة في حقه ايه نافلة، انه لو تركها لا يأسف. طيب وهو قالوا ايضا ان هو مرفوع عنه القلم ولا تصح الصلاة خلف من رفع عنه القلم كالمجنون. ولا شك أن المقدم النص، ففي حديث الباب ما يدل على جواز إمامة الصبي، فلا فرق في ذلك بين نفل وفرض. خلص بس مسألة هنا خلاص. أما الدعوة بأن هذه الواقعة لم يعلمها نسلم نقول هذا كلام مردود لأن هذا في زمن الوحي، وإن كان غير جائز لنبه نسلم كما نبه على الأذى الذي كان في نعله. أنت متخيل نسلم إذا كان ينبه على أذى في نعله فلأن ينبه على غير ذلك من باب أولى. وقد استدل جابر على جواز العزل بأنه كان يقع في زمن الوحي. قال ابن حزم عن وقعة عمرو بن سلمة لا يعرف لهم مخالف، هذا فعل الصحابة بلا مخالف. بس فينا مسألة احنا بنقول إمامة الصبي وأنها جائزة وأنه أخذهم قرآنا، لكن الذي يقع من تطبيق المسألة يتم تطبيقه على على على خلاف مراد الشارع. ترى الحفظة يقدمون صبيا صغيرا لجمال صوته، وقد يكون مثلا انتهى من جزء عام مثلا لكن أعجبه بصوته فيقدمونه فيفتنونه فتنة فتنة يقدم في هذا السن فيعجب بصوته مع دواخل النفس. فللأسف مثل هذا الصنف في الأغلب الأعم لا يكمل الطريق لأنه للأسف فتنة عظيمة جدا. الأصل أن الذي يصلي يكون كبيرا متعلما أحكام الصلاة، لأن فقط الصلاة ليس فقط قراءة بل يكون على علم بما لا يسع الإمام جهله. الإمام ضامن والمؤذن المؤذن ضامن، إيه ضامن؟ يعني يضمن صلاة الناس. شوف لو بقول لك مثلا خلي معاك ده الهاتف ها وانت ضامن له ان هلك فانت تضمن، فكيف بصلاه الناس؟ لابد ان تكون على قدر من احكام الامامه. فانت تفعل اذا سهوت، اذا قدمت، اذا اخرت، ها دي احكام لابد ان تتعلمها. ما لا يسع الامام جهله أن يقدم الصبي كما يقع الآن لمجرد جمال صوته مثلا ويصلي خلفه إخوة من حفظة، ليس هذا مرض الشارع. إنما الأصل هو أن يصلي رجلا على علم بأحكام الصلاة هو أقرأهم. إنما كانت وقعة عمرو بن سلمة لأنهم قال إيه، قال ماذا قال في الحديث، فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر حفظا مني. ها طيب، لكن أن يؤم الناس الصغير مع وجود الأحفظ والأحكام والأعلم. قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه، وحديث برضو هذا يعني بنفس المعنى السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته، هكذا بفتح التاء وسكون الكاف، تكرمتي وكسر الله، تكرمتي تكرمتي تكرمته بكسر الراء إلا بإذنه. التكرمة هي المكان المفضل في البيت، مثلا دعيت على طعام فلا تجلس على رأس المائدة لأن رأس المائدة هذا من صاحب البيت مثلا، إلا هي أذن لك وقمة الصلاة فلا تتقدم. الأصل أن اللي يصلي هو إيه؟ صاحب البيت إذا كان طبعا يعني يحسن القراءة، إلا إذا أذن فخلاص أذن لك أن تصلي فتصلي. إذن من فقه الحديث أولا الفائدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم هذا خبر يرد به الأمر، خبر أي على القوم أن يقدموا من هذا صفته. قوله أقرأهم كتاب الله أكثرهم حفظا، أنا عندي اثنين في القراءة وفي الإتقان سواء، هذا ختم وهذا لم يختم، من الذي قدم؟ الذي ختم. طيب قال ابن حجر ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ أن يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، يعني عايز أقول هو أقرأ ها، لكن لابد يكون عنده شيء من، لا أقول بقى أحكام الصلاة التفصيلية أقول العلماء، لكن ما لا يسع الإمام جهله. قال فأما من كان جاهلا فلا يقدم اتفاقا، ويعني مع القراءات مثلا للسبعة والعشرة لكن لا يحسن القراءة، لم يتعلم، لم يجلس يتعلم، هذا المشكلة إذا وقع عليه سهو قد يخلط ويفسد صلاة الناس من حيث لا يدري. طيب قال فإن كان جاهلا، إن كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. قال والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن بكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه، يعني عايز أقول إن زمان مسلمات غير دلوقتي، زمان كان الأقرأ كان هو إيه الأعلم بالفقه وأحكام القرآن. قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، هذا عند الحاكم وبجانب سنة صحيح. قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجوزهن ما عادش غير لما حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فروا على ذلك قيل لأبي عبد الله أي أحمد بن حنبل يسأل عن إشكال، عن ها إشكال، إيش الإشكال؟ قيل لأبي عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس هو خلاف حديث أبي مسعود، إيش حديث أبي مسعود؟ يا أم القوم أقرأهم، عندنا الحديث ها خليك معايا، عندنا حديث مروا أبو بكر يصلي بالناس، وحديث يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، وحديث أقرأ أمتي أبي، ها في إشكال ولا ما فيش إشكال؟ لا فيش إشكال، في ظاهر الإشكال، أمر فيه ظاهر وإشكال. طيب يبقى المفترض الذي يقدم أبي هو الأقرأ، لذلك حتى لما سلم في برضه وقعة ثالثة في وقت، أما الناس في وقعة أو وقعتين من وقعة مر سلم، الوقعة الثانية التي أما بها وقت في حياة سلم أن سلم ذهب إلى بني فلان لا أذكره الآن للإصلاح بينهم فتأخر، فأتى بلال فقال يا أبي بكر أقيم فتصلي بالناس، دي سنة غائبة عن عن عن المؤذنين، مؤذن للأسف برضو كل حاجة محتاجة علم يا جماعة، والله كل حاجة محتاجة علم، المؤذن يقعد مثلا يؤذن فيتأخر الإمام اللي هو إمام راتب، يعمل المؤذن يقيم الصلاة ويرجع والناس بقى هم إيه يعزموا على بعض، ما ينفعش كده، أنت كمؤذن مؤتمن عشان تعتقد واحد يصلي بالناس، تعمل إيه أنت كمؤذن؟ تنظر تفحص الجالسين، تعرف مثلا شخصا يقرأ وعنده قدر العلم كفلان يقيم الصلاة ويجعله يتقدم، عشان ايه؟ مش تؤذن والناس تلتزم على بعض واللي يخش يخش، احنا مش داخلين نتغدى، تدخل تصلي بالناس بيحصل عزومات والله، والله تدخل لا والله حق فلان، لا لا لا لا خالص خالص خالص، دي مسؤولية تتقي موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فده من فقر غائب. نرجع تاني لإشكال، يبقى ظاهر، يبقى لو أخذنا الظاهر يبقى ما الذي يقدم على وقت أبو بكر؟ يبقى أقول إن الواقعة ديت لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال بلال لأبي بكر، شوف برضه فقه بلال، قدم من؟ أبو بكر صلى الله عليه وسلم، فقال أقم الصلاة. فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم أتى مسبوقا فإيه؟ فصلى مسبوقا. فقيل لأحمد أن هذا الحديث مولى أبو بكر صلى الناس خلاف حديث أبي مسعود يا أم القوم إيه؟ أقرأه. فالسائل عارف إن إيه؟ إن الحديث أقرأ الأمة أبي. فلما قدم؟ لما قدم أبو بكر؟ قال أحمد إنها الخلافة. يعني اسمك إيه؟ أحمد. ها إنها يعني إنها خلافة. وأجاب بكلمة قال إنها خلافة. يا علي ما معنى إنها خلافة؟ أشار إنه سيكون بعده. يعني ها فيها دلالة تنبيه، أي قدموا بعدي، بعد موتي قدموه للخلافة، قدموا أبا بكر. خد ديت، ليس هناك نص صريح صحيح. اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، تنفعك والله ان شاء الله. ليس هناك نص صحيح صريح في تقديم ابي بكر للخلافه. ليس هناك نص صريح. يعني ايه خلاف صريح؟ في تنبيهات. صحيح، ايه خلاف صحيح؟ ضعيف، قد يكون هناك آثار ضعيفة، لكن نص صحيح صريح قدمه بعد أبو بكر ما فيش، لكن كلها إيه؟ إشارات، منها قدمه للصلاة في حياته صلى الله عليه وسلم، منها حديث المرأة التي لما قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جئت فلم أجدك، قال سري هذا، منها يا أبا الله أبوه إلا أبو بكر، منها عدوا معايا صدوا عني كل خوفة، خوفة اللي فتحة، كان المسجد النبوي له فتحات تطل على المسجد، منها ها لو كنت متخذا أبا بكر خليلا أو أبا بكر خليلا خليلا. ها طيب، كل هذه تنبيهات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين منها. فضل خالد، ها أرسلوا للحج أحسنت ليكون أمام الناس في العام التاسع، كل هذه تنبيهات من النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يكتب حقا، ولكن الحكمة من الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر عن شورى بين الصحابة، وقد هدوا إلى الجادة واختاروا أبا بكر الصديق خليفة للأمة. انت الاشكال تشوفت على الاشكال كمان، الله المستعان، ربنا يعلمنا. دورين على فكره مش عارف فين وفين كتير. نخلص وحاضر والله، فاضل حاجه واحده بس، نقطه واحده او هنختم بيها بس. المسجد احق، حاضر والله. حديث خلاص موقف، قول يا محمد ما عندك. أحسنت. صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو الذي صحيحه هو في الحديث بتخريج حديث ثاني. جزاكم خير. أحسنت. نختم أو نقف عند حديث أنس، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فهذا إن شاء الله نجعله فاتحة الدرس القادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا،